القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأبقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف. ونتناول اليوم شخصية علم جليل وإمام متبحر من أئمة العلم والهدى والنور. جاء من أرض فلسطين الشقيقة إلى رحاب أرض الكنانة مصر، فعكف زمنا طويلا على تلقي العلم حتى استنار به عقله وجنانه، ثم تصدر لتعليم العلم في الأزهر الشريف زمنا طويلا، فبان لنا أنه إمام متبحر بحر واسع الاطلاع، محقق على نمط الأئمة الأكابر الذين نفتخر بهم جميعا. حديثنا اليوم عن شيخ رواق الشوام في الجامع الأزهر، الإمام الكبير، العلامة، الفقيه الأصولي، المتضلع، الشيخ عيسى منون المقدسي الشامي ثم المصري الشافعي. ولد هذا الإمام سنة 1306 هجري الموافق سنة 1889 ميلادي في عين كارم نقص الشريف، وفيها نشأ وتلقى على بعض علمائها، ثم نزل إلى أرض الكنانة مصر سنة 1322 هجري والتحق بالأزهر الشريف، فأدرك فيه نخبة صالحة من علمائه الأجلاء، ومن أشهر شيوخه العلامة الكبير الشيخ عبد الحكم عطا، فقد لازمه ملازمة تامة وبه تخرج في علم الأصول. ولزم أيضا العلامة الكبير الشيخ دسوقي العربي المالكي، ولزم الإمام الكبير الشيخ محمد دخيت المطيعي، والشيخ أحمد الرفاعي الفيومي، والشيخ محمد حسنين مخلوف الأب والد الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية. وتتلمذ أيضا للإمام الكبير الشيخ أحمد نصر العدوي، والشيخ محمد أبو عليان، والشيخ يونس العطافي، والشيخ عوض الله المرصفي، وحضر دروسا للإمام الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر الشريف. ولما أن تضلع هذا الإمام من العلم ونال العالمية وتصدر للتعليم، صنف كتبا محققة نافعة، منها كتابه نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، واستحق به بجدارة عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر سنة 1939 ميلادي، فكان أصغر أعضاء هيئة كبار العلماء سنا. ومن مؤلفاته تكملة المجموع شرح المهذب، ورسالة في مناسك الحج، ومحاضرات في التوحيد وأصول الفقه. ولم يزل هذا الإمام يترقى في درجاته العلمية إلى أن اختير شيخا لكلية أصول الدين بمرسوم ملكي سنة 1944 ميلادي، ثم شيخا لكلية الشريعة بالأزهر سنة 1946، كما كان عضوا بلجنة الفتوى وعضوا في لجنة الأحوال الشخصية. كان هذا الإمام نمطا فريدا في عمق مدركه العلمي وقوة استحضاره الخارق، حتى إن الأستاذ الكبير الشيخ فتح الله السلوادي في كتابه رجال لقيتهم عندما تحدث عن هذا العلم يقول: كنت قد نلت العالمية في الأزهر في كلية اللغة العربية، وكنت أظن أنني شيئا كبيرا في تخصصي، وزرت الأستاذ الشيخ عيسى منون فسألني: كيف أنت وكيف دروسك؟ وأخذ يناقشني، فتارة أجيبه وتارة أتلعثم ثم أتعلل بالنسيان، فيقول لي: هذا الكتاب الذي أسائلك فيه درسته لتلاميذي منذ 30 سنة، ومع ذلك لا أزال أذكره وأحفظ مسائله وأستطيع شرحها. يقول الشيخ فتح الله السلوادي: فتعجبت من هذا، وأنا على يقين من أن الشيخ لا يغالي في الحديث، وكان رحمه الله يفسح لتلاميذه مجال المناقشة في رحابة صدر ولا يضيق بجراءتهم عليه، بل يقف منهم موقف المشجع. فقلت له: يا سيد الشيخ، إنك ما نسيت كتاب الأشموني وأنا أريد أن أمتحنك فيه. قال فتبسم ابتسامة لم تظهر وأرشدني إلى مكان الكتاب، فأحضرته وأخذت أقرأ باب الابتداء من متن الألفية، ثم أمسكت عن القراءة، فأخذ الشيخ يسرد الشرح سردا لا يخل منه بحرف واحد، وأنا أستمع في عجب، ثم تلا علي شيئا من الشرح ومن الحاشية اعتراضا وإجابة وتوضيحا وإرشادا، وهو في كل ذلك لا يتلكأ ولا يتردد. وبلغ من عمق علم هذا الإمام الكبير الشيخ عيسى منون أيضا أن تلميذه الأستاذ الكبير الشيخ زكريا البري، وهو من كبار علماء الأزهر، يقول: كنت ألجأ إلى الشيخ عيسى منون في بيان مذهب الإمام الشافعي في مسائل الفتوى الغامضة، فكان يجيبني إجابة صحيحة محررة كأنما يقرأ من كتاب، ثم يعقب ذلك بطلب الكتب المعتمدة في المذهب، ويقرأ علي النص في سرور وغبطة بما أنعم الله به عليه من استيعابه لمذهب الإمام الشافعي وإحاطته بمسائله ودقائقه مع أمانته في التعبير عنه، حتى جاءت مسألة من مسائل الفتوى الشائكة المشكلة، قال فعرضتها عليه فتردد في الجواب عنها وتوقف فيها، بل امتنع عن الجواب، وكان لي معه دعابة مؤدبة، فخاطبته مبتسما وقلت: سأغير رأيي في إمام المذهب الشافعي الشيخ عيسى منون بعد أن غير عادته في الجواب. وإذا به يطلب من أمين المكتبة أهم الكتب في مذهب الشافعي ويقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ، وأنا مشغول بإعداد بعض الفتاوى، وما هي إلا لحظات حتى وجدت نفسي أمام هجوم كريم من أستاذنا الشيخ عيسى منون، فقد انتهت مراجعته إلى أن أئمة الفتوى في المذهب الشافعي ومنهم الإمام الرافعي قد توقفوا قبله في الجواب عن هذه المسألة، مما يدل على أن أكابر أئمة المذهب عبر التاريخ اتسع نظرهم ورأوا أن هذه المسألة شائكة تحتمل مزيدا من النظر، فكان الشيخ عيسى منون فرحا بأن عقله قد انضبط على التفكير بالطريقة التي يفكر بها أئمة المذهب قبله، فيدرك الواضح ويدرك الشائك ويدرك ما ينبغي التوقف فيه ويحتاج إلى مزيد من النظر. وأنا علقت على هذا الموقف فقلت: هذا الموقف دليل على استحكام ملكته الفقهية وشدة انطباع عقله وذهنه على عقل الفقهاء، حتى إذا لاحت مسألة علمية دقيقة تتعارض فيها المدارك والأدلة مما يحمل الفقيه الراسخ على التوقف فيها، وجد طبعه يحمله هو أيضا على التوقف فيها إلى أن يخصص المسألة بمزيد من الدراسة. أما عن اعتزازه بالأزهر الشريف، فيقول تلميذه الشيخ عبد الله المراغي في كتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين، قال: ولفضيلته ناحية أزهرية كريمة، وهي بذل كل ما أوتي من قوة وحزم على أن يعيد للأزهر الشريف سابق مجده حتى يعود كما كان منارة علم ودار هداية وعرفان. ولم يزل هذا الإمام الكبير الشيخ عيسى منون بحرا يتدفق بالعلم في رحاب الأزهر الشريف إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في القاهرة مساء الأحد 4 جباد الثاني سنة 1376 هجري الموافق 6 يناير سنة 1957، ودفن في قرافة الإمام الشافعي، وبموته انطفأت شمس من شموس العلم في الأزهر، انطفأت شمس حياته وبقيت شمس علمه تسطع أبدا إلى يوم القيامة في سماء الجامع الأزهر الشريف. وإلى حلقة أخرى أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السر، في المنع في الضر، في الأقصى والشهداء.